جاء في وسائل الإعلام الكورية الجنوبية بما فيها ريونهان نيوز والجريدة الإنترنتية تونجليوس أن الخائنة باك مون هي رفضت حتى تحقيق النيابة العامة بغض النظر عن الرأي العام من مليون نسمة، مما يثير سخطا كبيرا بين أوساط كوريا الجنوبية وأبناء الجاليات الكورية. في يوم 21 الاثنين شكلت في مدينة تيزون هيئة مدينتي تيزون وسيزون الحزبية لحركة سيادة المواطنين لإقالة الرئيسة باك مون هي بحضور ممثل حزب توبرو الديمقراطي والعضو الأعلى وغيرهما من أعضاء القيادة والأعضاء النواتي له. كما شكلت في محافظة تولا الشمالية الحركة المسيحية لمحافظة تولا الشمالية لإسقاط سلطة باك مون هي والتي تشمل 26 منظمة. وفي نفس اليوم أقامت 12 منظمة للمعاقين ومنها الجمعية العامة لمنظمات المعاقين والجمعية العامة لمراكز الحياة المستقلة للمعاقين اجتماعا يطالب باستقالة باك مون هي في سيول. وقام مجلس الطلاب الوطني الخاص بالوضع السياسي حفلة إعلان نهوض الطلاب العام وأعلن ابتداء الإضراب عن الدراسة إلى أجل غير مسمى اعتبارا من يوم 25 الجمعة. وأصدرت جمعية الدين المسيحي يوم 22 الثلاثاء بيانا ينتد بباك مون هي التي رفضت تحقيق النيابة العامة. كما أسرت 5 منظمات للأدباء التي تمثل التقطم والمحافظة في المحافل الأدبية وبينها جمعية الأدباء وجمعية الروائيين ومجلس الكتاب نص إعلان مشترك عن الوضع السياسي يطالب باستقالة باك مون هي يوم 21 الاثنين. وأصدر 151 شخصا من الأساتذة الكوريين المقيمين في أمريكا في 84 جامعة ومعهدا في مناطق الولايات المتحدة نص إعلان عن الوضع السياسي أوضحوا فيه أنه لا يجوز ترك الرئيسة التي ارتكبت الجورة حتى تملى مدة ولايتها. هذا وفي يومي 21 والثاني والعشرين من الشهر الحالي نشرت الصحيفة الكورية الجنوبية كيونغهان سيمون مقالة افتتاحية تدين باك مون هي التي رفضت تحقيق النيابة العامة. وكذلك نشرت الجريدة الإنترنتية جازو سيبو والأخرى للمغتربين الكوريين في الولايات المتحدة من جوكتونسين مقالات تطالب باستقالة باك مون هي التي سقطت نسبة تأييدها إلى حد 4% على الفور.